بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن اليوم مع الدرس الثالث في شرح العقيدة الطحاوية. وقد رأينا في الدرسين السابقين أهم محتويات مقدمة هذا الكتاب، ونبدأ الآن في الشرح. ويبدأ المؤلف ويذكر أول عبارة من العقيدة الطحاوية، وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. هذه العبارة من المتن يبدأ يشرحها الشارح، وسيطيل في شرحها إلى حد ما. أول نقطة يتكلم فيها المؤلف هي أهمية التوحيد. المؤلف أول ما تكلم فيه الآن هو التوحيد، يقول: نقول في توحيد الله. فالشارح يبدأ بأول نقطة وهي أهمية التوحيد، ويذكر جوانب شرعية وواقعية تدل على أهمية التوحيد. فأول نقطة يذكرها هي أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، ويذكر في ذلك أو يذكر على ذلك نوعين من الأدلة: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية مثل قول الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود عليه السلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصالح يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وشعيب يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد، اللي هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. إذن هذه الأدلة التفصيلية تدل على أهمية التوحيد وأنه مفتاح دعوة الرسل، هذا على سبيل التفصيل. وأما على سبيل الإجمال فيذكر المؤلف دليلين. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا الدليل يدلنا على أن دعوة الرسل تدور حول التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطاغوت. اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. هذا دليل إجمالي. دليل آخر: ولقد بعثنا في دليل آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة، هذه كلمة التوحيد، يعني الدليل والمدلول. الدليل والمدلول، الدليل هو لا إله إلا الله، والمدلول إفراد الله بالعبادة. فإذا هذه الأدلة كلها تدل على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، وهذا يدلنا على الأهمية البالغة للتوحيد. أيضا يأتي إلى النقطة الثانية وهي قريبة مما قبلها ولكنها أخص منها، وهي أن الدعوة إلى التوحيد هي مفتاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، سواء كانت دعوته بالحجة والبرهان أو كانت بالسيف والسنان. فمثلا عندنا بالحجة والبرهان، عندنا من أوضح الأدلة على ذلك حديث معاذ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا هو مفتاح الدعوة، تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. لا إله إلا الله هذا الدال، ويوحد الله هذا المدلول. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن مفتاح الدعوة بالحجة والبرهان هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك الدعوة التي تكون بالسيف والسنان والجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا هذا يدلنا على أنها مفتاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ثنايا هذا الأمر يتعرض المؤلف لأمر، وهو: ما هو أول واجب على المكلف؟ يعني في ثنايا هذا الأمر يتعرض المؤلف إلى أمر آخر، وهو: ما هو أول واجب على المكلف؟ قال المؤلف: الصحيح أن أول واجب على المكلف هو شهادة لا إله إلا الله. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. وأما المتكلمون فإنهم يرون أن الواجب على المكلف هو النظر، ومنهم من يقول: لا، القصد إلى النظر، ومنهم من يقول: الشك. إذن هذه أقوال لأصحاب الإيش؟ أصحاب الكلام. المؤلف يقول أن النصوص تدل على خلاف هذا القول، وأن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله. النصوص تدل على ذلك، وواقع الدعوة الإسلامية يدل على ذلك. ولذلك العلماء وش يقولون؟ نأخذ نماذج من كلام العلماء. مثلا ابن تيمية رحمه الله يقول إيش؟ يقول: نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة أن الرسول لم يأمر أحدا بهذه الطرق، ولا علق إيمانه ومعرفته بهذه الطرق، بل القرآن وصف بالعلم والإيمان من لم يسلك هذه الطرق. يعني القرآن وصف بالعلم والإيمان من لم يعرف النظر الكلامي. هذا كلام ابن تيمية. نأتي لكلام إمام آخر اللي هو ابن حجر العسقلاني. شو يقول؟ يقول: في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد، إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه، فمن فعل ذلك قبل منه، سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا. إذن الآن عندنا واقع الدعوة الإسلامية يدل على أن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله، وليس النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك. لكن قد يشكل على بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى دعا إلى النظر في كتابه، فقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا قد يشكل على بعض الناس، فنقول: هذا النظر حق، ولكن هو نظر فطري، نظر فطري يعني استدلال فطري بالمخلوقات على الخالق أو على صفاته أو على يعني عقوباته ونحو ذلك. وأما النظر الكلامي فهو نظر منطقي، يعني يسير وفق القواعد المنطقية في الاستدلال. وأيضا هو ليس مرادف للنظر الشرعي. النظر الشرعي يعني الاستدلال بالمخلوقات على الخالق أو على صفات الخالق ونحو ذلك. أما النظر الكلامي فهو يعني الاستدلال على معرفة الله بطرق معينة، مثل طريق الأعراض، مثل طريق التركيب، مثل طريق الاختصاص. يعني ليس هو استدلال فطري بديهي، لا، إنما هو استدلال بطرق معينة، طريق الأعراض، طريق التركيب، طريق الاختصاص. وهي طرق طويلة وصعبة. ولهذا لو سلمنا بصحة هذا النظر الكلامي فإنه لا يوصل إلى المطلوب، فإنه لا يصل إلى المطلوب عن طريقه إلا قليل من الناس، ولا يصلون إلا بعد كلفة ومخاطرة. وهذا طبعا أشكل على بعض المتكلمين، فسلموا بأن أكثر العامة تاركون للنظر، ومنهم من اعتبرهم عصاة بذلك وإن صح إيمانهم تقليدا. إذن أول واجب على المكلف، هذه نقطة تعرض لها الشارح، هو شهادة لا إله إلا الله. أما المتكلمون فعندهم أول واجب هو النظر، هذا قول. في قول آخر أن الواجب أول واجب هو القصد إلى النظر، فيه قول لبعضهم وهو أن أول واجب هو الشك، يعني يشك ثم يقصد إلى النظر ثم يستدل ثم يصل. هذه طرق خطيرة ولا يصل عن طريقها إلا قليل من الناس لو سلمنا بصحتها، ولا يصلون إلا بعد كلفة ومخاطرة والتزام لوازم باطلة، سيأتينا التنبيه على بعضها إن شاء الله في أثناء الدروس القادمة إن شاء الله. ما هو الفرق بين النظر الشرعي والنظر الكلامي؟ احنا نلاحظ ان في عندنا نظر شرعي، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض. نقول اولا النظر الشرعي نظر فطري ليس مكبلا بقواعد المنطق، واما النظر الكلامي فهو عبارة عن تحرير للأدلة على قواعد المنطق. هذا فرق. فرق آخر أن النظر الشرعي هو عبارة عن استدلال بالمخلوقات التي يراها الإنسان أو بالآثار التي يراها الإنسان، أما النظر الكلامي فهو عبارة عن طرق معينة جعلوها أصلا للدين، مثل طريق الأعراض مثلا عند المتكلمين أو طريق التركيب عند الفلاسفة. النقطة الثالثة هي أن النظر الشرعي ليس واجبا على كل أحد، إنما يجب بحسب الحاجة، يعني من احتاجه فلينظر، ومن لم يكن في حاجة إليه فليس بواجب عليه. وأما النظر الكلامي فهو واجب على كل أحد، ويعتبرونه مبدأ ومفتاح الإيمان. إذن هذه نقطة تعرض لها المؤلف، وهي حسب الطبع اللي عندي في صفحة 78، وهي ما هو أول واجب على المكلف. ثم نرجع للنقطة التي تدل على أهمية التوحيد، وهو أن التوحيد أول واجب. وكذلك التوحيد هو آخر ما يخرج به العبد من الدنيا، لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا التوحيد هو أول الأمر وآخره، هو البداية والنهاية، وهذا يدل على الأهمية الكبرى للتوحيد. والسؤال الآن الذي يتعرض له المؤلف، ما هو التوحيد الذي يحتل هذه المكانة في الإسلام؟ لأن التوحيد أنواع متعددة. فالمؤلف إيش يقول؟ يقول التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الألوهية، توحيد أعني توحيد الإلهية. ثم يقول المؤلف فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، يعني الكلام يتنقل المؤلف. فالآن بين أن التوحيد الذي يحتل هذه المكانة هو توحيد الإلهية، ثم انجر الكلام إلى الكلام في أنواع التوحيد. إذن الآن انتهينا من النقطة الأولى وهي أهمية التوحيد، وعرفنا بعض جوانبها. نأتي إلى النقطة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي أنواع التوحيد. المؤلف في صفحة 78 يقول إيش؟ يقول التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع. التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، أحدها الكلام في الصفات، هذا الأول، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا كلام المؤلف. بعد أن بين أنواع التوحيد بدأ يفصل، يعني تكلم عن توحيد الصفات ثم توحيد الربوبية ثم توحيد الإلهية، ونحن نسير على ترتيبه. فبدأ الآن بتوحيد الصفات، فقال أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. إذن نلاحظ أن المؤلف لم يعرف توحيد الصفات، وإنما مباشرة ذكر مفهومه عند المعطلة، وهو أنهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فأصبح التوحيد عندهم علما على التعطيل. طيب الآن ما وجه ذلك؟ يعني ما وجه إدخال التعطيل، ما وجه إدخال نفي الصفات في مسمى التوحيد؟ قال إما من جهة التعدد على رأي أوائل المعتزلة، لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني يقولون لو أننا أثبتنا ذات إلهية وأثبتنا علم قديم وقدرة قديمة وإرادة قديمة فإن هذا يعني تعدد القدماء وتعدد الآلهة، وهذا يناقض عقيدة التوحيد. ولذلك المعتزلة عندهم أصل من الأصول التي يدور عليها مذهبهم يسمى أصل التوحيد، ويقصدون بأصل التوحيد تعطيل الصفات. المتأخرين من المعتزلة يدخلون نفي الصفات من جهة التركيب. كيف يقولون ذلك؟ يقولون إن إثبات الصفات يعني أن حقيقة الإلهية مركبة من ذات وصفات، يعني إحنا لو أثبتنا الصفات فمعنى ذلك أن حقيقة الألوهية مركبة من ذات وصفات. طيب ما هو المحذور في ذلك؟ قال المحذور أن المركب يفتقر إلى أجزائه، المركب يفتقر إلى أجزائه. طيب وبعدين؟ قالوا والافتقار علامة الإمكان، الافتقار إلى غيره ممكن وليس بواجب، والرب واجب. فهم بهذه القواعد الفلسفية جعلوا إثبات الصفات تشبيها ونفيها توحيدا. إذن المؤلف يريد أن يقول لنا أن توحيد الصفات انقلب معناه عند الجهمية ومن سار في ركابهم، وأصبح التوحيد اسما لنفي الصفات. وحجتهم على ذلك إما أنه يلزم على إثبات الصفات التعدد، أو أنه يلزم على إثباتها التركيب، والتعدد والتركيب كلاهما ينافيان حقيقة التوحيد. ثم بدأ المؤلف يرد عليهم، رد عليهم من وجهين، وجهين الآن لو ظاهر أمامي وجهين، لو ظهر معنا وجه ثالث أثناء الشرح. الوجه الأول يقول المؤلف في صفحة 78 إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. إذن الآن المؤلف يقول إيش؟ يقول الآن أنتم تقولون أن الذات ممكن أن تثبت عارية ومجردة عن الصفات؟ يقول إن هذا مستحيل، لأن وجود ذات بلا صفات لا يكون في الواقع أبدا، وإنما يكون في الذهن والخيال. أما الذات التي تكون في الواقع فإنها لا تكون إلا ذات بصفاتها، فإذا هذا يعني فرض مستحيل. هذا الوجه الأول في الرد عليهم. الوجه الثاني في الرد عليهم أنه يقول أن نظرتكم هذه للتوحيد وما ترتب عليها من تعطيل أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد. أفضى بقوم إلى القول بإيش؟ بالحلول والاتحاد. يعني بعض الجهمية مالوا إلى الحلول والاتحاد. وعندنا الآن سؤالان: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ هل هما بمعنى واحد؟ والأمر الثاني: كيف أفضى التعطيل إلى القول بالحلول والوحدة الوجود؟ عندنا سؤالان الآن نحاول، كلها موجودة يعني مقتبسة من شرح المؤلف في الغالب. الآن في عندنا مدارس متعددة، في اتجاه يقول بالحلول وأن الرب حل في العبد، وفي عندنا اتجاه آخر يقول لا بوحدة الوجود، يعني أن الرب والعبد شيء واحد، فما في حال ومحل. ونلاحظ أن وحدة الوجود أعظم من القول بإيش؟ بالحلول. ولذلك أهل وحدة الوجود يقولون أن أصحاب الحلول عندهم تثنية ولا عندهم توحيد، لأنهم أثبتوا حال ومحل، مع أن الواقع أنه ليس هناك إلا وجود واحد، ووجود الرب ووجود العبد شيء واحد. وبعدين يختلفون أصحاب وحدة الوجود فيما بينهم، يختلفون فيما بينهم في تفسير ما يرى من كثرة مع ما يعتقدون من وحدة. يعني هم يعتقدون بوحدة الوجود والواقع أن نشاهد كثرة، فكيف نوفق بين الكثرة والوحدة التي اعتقدوها؟ بعضهم قال: أنا أقول أن الوحدة في الوجود وليست في الثبوت، يعني يرى أن الأشياء ثابتة في العدم، وأنه في من جانب الثبوت يكون هناك تعدد، وأما من جانب الوجود فالوجود واحد، ووجود الرب تبارك وتعالى هو الذي فاض على هذه الأعيان الثابتة في العدم فخرجت للواقع وأصبحت شيئا واحدا. في منهم من يقول بهذا، وفي منهم من يقول لا، أنا أعتبر الرب مع المخلوقات مثل المطلق مع المعينات، يعني وجود الرب مع المعينات مثل وجود الرب مع المخلوقات مثل المطلق في المعينات. وبعضهم يقول لا، أنا أعتبر أن وجود الرب أن وجود الخلق مع وجود الرب بمنزلة أمواج البحر مع البحر. لهم أقوال متعددة في هذا، وهذا كله يسمى بوحدة الوجود. إذا عرفنا الآن الفرق بين القول بالحلول والاتحاد، وأن الحلول أخف من الاتحاد، وكلاهما ليس بخفيف لكن المسألة نسبية. الحلول معناته أن الرب حل في العبد، وأما الاتحاد فمعناه وحدة الوجود، وأنه لا فرق بين الرب والعبد. على كل حال الذي يهمنا الآن هو إيش؟ هو أن التعطيل أدى إلى القول بالحلول. ما وجه ذلك؟ قال: وجه ذلك أن النفوس مفطورة على التوجه القلبي إلى الله في العلو، هذه فطرة، فإذا نفوه وأنكروا علوه وأنكروا صفاته طلبته النفوس في هذه الموجودات، إما متحدا بها على قول أصحاب وحدة الوجود أو حالا فيها. إذن هناك ترابط بين القول بالتعطيل والاتحاد ووحدة الوجود. ولذلك يعني نجد أن شيخ الإسلام يقول في بعض الأماكن أن بعض المتكلمين أثناء التقرير النظري يكونون معطلة، وأثناء التأله والتعبد يميلون إلى شيء من الحلول، لأن النفوس مجبولة أثناء العبادة على طلب شيء تقصده. إذن الآن هذه من النقاط التي أثارها المؤلف، وبدأ المؤلف يذكر لوازم القول بوحدة الوجود ولوازم القول بالحلول، ويبطل ذلك من عدة وجوه. نحن نذكر شيئا منها لأنه يعني بطلانها واضح. فمما يعني يذكره العلماء في إبطال القول بالحلول أنهم قالوا أن الله عز وجل أنكر على من ادعى أن الرب حل بالمسيح عليه السلام، فكيف بمن جعله حالا في من هو دونه، أو جعله حالا في جميع المخلوقات؟ هذا وجه. أيضا مما ذكروا أن القول بوحدة الوجود يناقض دعوة الرسل. لماذا؟ قال لأن الرسل أنكروا على المشركين عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وأنكروا كل ما يعبد من دون الله، وعلى القول بوحدة الوجود يعتبر هذا الأمر ليس بمنكر، لأن عباد الأصنام إنما عبدوا الله في بعض مظاهره. وكذلك يذكر المؤلف أن من فروع هذا التوحيد أن الأنبياء ضيقوا على الناس بالتحليل والتحريم، لأنه لا فرق بين الأعيان المباحة والأعيان المحرمة، لأن الجميع عين واحدة. هذه بعض الأمور التي ذكرها المؤلف، وذكرها غيره وأفاضوا في شرحها. ثم ينتقل المؤلف إلى الكلام على توحيد النوع الثاني اللي هو توحيد الربوبية. فيقول وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نقرأ الآن صفحة 79. الآن نلاحظ أنه في توحيد الربوبية عرف التوحيد، يعني ما هو مثل توحيد الصفات دخل مباشرة في الرد على المعطلة، لا، عرف التوحيد وتكلم عنه شوية يعني. فأول نقطة يتكلم فيها في توحيد الربوبية هي ما معنى توحيد الربوبية؟ الجواب قال توحيد الربوبية هو الإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. هذا ما ذكره الشارح. أو يمكن أن نقول أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بمعاني الربوبية حتى يكون شامل. طيب الآن ننتقل إلى نقطة ثانية تبعا للمؤلف، ما منزلة هذا التوحيد عند السلف ومخالفيهم؟ الجواب السلف يقولون كما يقول المؤلف، يقولون أن هذا التوحيد حق لا ريب فيه ولا يصح الإيمان إلا به. هذا كله يعني من رأي السلف ومن رأي كل مؤمن، أن هذا التوحيد حق لا ريب فيه ولا يصح الإيمان إلا به، وهو ركن من أركان الإيمان بالله ما في ذلك شك. لكن السلف ماذا يقولون؟ يقولون أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده لكي يكون الإنسان مؤمنا، لابد أن يتبع بموجبه وهو إفراد الله بالعبادة أو ما يسمى بتوحيد الألوهية. هذا رأي السلف في هذا التوحيد. وأما من خالفهم من أهل النظر والإرادة فإنهم يعتبرون هذا التوحيد هو الغاية، يعتبرون هذا التوحيد هو الغاية، يعني يجعلون مطلبهم الأعلى وأدلتهم كلها موجهة لتقرير هذا التوحيد. وأما أصحاب الإرادة والعبادة فإنهم يعتبرون الفناء إنما يكون في هذا التوحيد. المؤلف الآن يناقش رأي المتكلمين ومن وافقهم في هذا التوحيد، ويذكر في نقاشهم عدة أمور. إذن الآن نقول منزلة هذا التوحيد عند من خالف السلف هو أنهم اعتبروه هو الغاية التي يستدلون عليها أو التي يفنون فيها. ثم إن المؤلف ناقشهم في هذا الرأي من جوانب، نذكر بعضها في هذا اللقاء وبعضها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أول نقطة يناقشهم فيها وهي: هل وقع إنكار لتوحيد الربوبية؟ هل في أحد أنكر توحيد الربوبية؟ إحنا نلاحظ أنه شائع بين الناس أنه لم يقع من الخلق جحد لتوحيد الربوبية، وسنسمع الآن من في كلام المؤلف أن في من ظل في هذا التوحيد مثل فرعون ومثل أهل التثنية وأهل التثليث. فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين هذا الواقع؟ الجواب: العلماء يقولون إيش؟ يقولون أنه الآن الشرك في توحيد الربوبية يطلق باعتبارين مختلفين. الاعتبار الأول إثبات مشارك لله مكافئ له في صفاته وأفعاله، فهذا لم يقع من بني آدم، وكلام المؤلف هنا ينزل على هذا المحمل. وأما إثبات مشارك لله في بعض أفعاله فهذا وقع كثيرا من بني آدم. هذه النقطة الأولى التي نبدأ بها. ثم إن المؤلف أخذ يتكلم عن فطرية هذا التوحيد، ويقول إنه هذا التوحيد لم يجحد، يعني يجحده بالجملة بالمرة بالكلية، لم يجحده أحد، والخلق كلهم مقرون بتوحيد الربوبية. وكأنه يقدر أن فيه من يعترض عليه، يقول: فرعون ألم يقل وما رب العالمين؟ إذن هذا وما رب العالمين استفسار عن الماهية، والاستفسار عن الماهية يعني أنه مجهول للسائل، فهذا إنكار للربوبية. المؤلف قال أن قول من قال إن هذا سؤال عن الماهية والحقيقة كلام غير سديد، وأن هذا السؤال كان على وجه التجاهل لا على وجه الاستفسار، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبدليل أنه يقول في موضع آخر حكاية عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فإذا الآن سؤال فرعون لا يناقض القول بفطرية هذا التوحيد، لأنه لم يكن استفسار عن الماهية كما جنح لذلك بعض المتكلمين، وإنما هو على وجه التجاهل والإنكار والمكابرة. طيب، ثم إن المؤلف يتعرض لعقيدة أهل التثنية وعقيدة أهل التثليث. فعندنا من الناس من قال بإلهين، وفي عندنا من قال بثلاثة آلهة. هذا ألا يدل على وقوع شرك في توحيد الربوبية؟ الجواب أنه إحنا لا نغفل عن الكلام الذي قلناه أولا، وهو أن المؤلف يريد أن يقول أن إثبات خالقين متكافئين في الصفات والأفعال لم يقع من بني آدم. فالثانوية مثلا قالوا بإلهين، إله للخير يسمونه أهورا مزدا، وإله للشر يسمونه أدرج أهرما. ومنهم من قال إن العالم مبدأين، مبدأ النور اللي هو الخير، والظلمة التي هي مبدأ الشر. وعندنا أهل التثليث قالوا بالأقانيم الثلاثة اللي هي أقنوم الآب والابن والروح القدس. المؤلف يقول إن هؤلاء كلهم سواء كانوا أهل تثني أو أهل تثليث لم يقولوا بإثبات خالقين متكافئين، فإنهم جميعا متفقون على أن صانع العالم واحد. وحتى أن المجوس متنازعين في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة. وأما القائلون بالتثليث فهم متفقون على أن صانع العالم واحد، ولهذا يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. والأقانيم تارة يفسرونها بالخواص، يعني مثلا أقنوم يخلق وأقنوم يدين، هذا بالخواص، أو بالصفات مثلا هذا الأقنوم لاهوت وهذا الأقنوم ناسوت، أو بالأشخاص يعني أقنوم الأب أقنوم الابن أقنوم الروح القدس. وعلى كل حال يريد أن يصل المؤلف إلى أن هذا التوحيد فطري، وأنه لم ينفه من أصله أحد معروف من بني آدم، ومن نفاه فإنما ذلك على سبيل الجحد والمكابرة، كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والذين وقع عندهم أخطاء في هذا التوحيد فإنهم لم يثبتوا مكافئ لله في جميع الصفات والأفعال، وإنما أثبتوا مشارك له في بعض الأفعال. ولا شك أن هذا خطأ وضلال. طيب، المؤلف تعرض إلى طريقة المتكلمين في تقرير هذا التوحيد. فذكر عدة نقاط، بعضها مكرر وبعضها جديد. فمن النقاط المكررة ذكر أن هذا التوحيد عند المتكلمين هو الغاية، وهو التوحيد الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل. ثم ذكر أنهم تعبوا في تقرير هذا التوحيد حتى اعترف بعضهم بالعجز عن تقريره عقلا، وأنه إنما يقرر سمعا. ثم قال المشهور عندهم إثباته بدليل التمانع، هذا الكلام في صفحة 80. ما هو دليل التمانع؟ دليل التمانع الذي يقرر به المتكلمون توحيد الربوبية أنهم يقولون لو كان للعالم صانعان، يعني خالقان، فعند اختلافهما كيف اختلافهما؟ يعني مثلا أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياء جسم والآخر إماتته. فأمامنا الآن عدة احتمالات، إما أن يحصل مرادهما وهذا محال، لأنه جمع بين النقيضين. وإما ألا يحصل مراد واحد منهما، وهذا محال أيضا، لأنه رفع للنقيضين، ورفع النقيضين كجمعهما كلاهما محال. وإما أن يحصل مراد أحدهما فيكون هو الإله، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. إذن هذه طريقتهم في تقرير التوحيد، ويزعمون أن هذا الدليل هو مضمون قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. يقولون هذا هو دليل التمانع. ومن أهل السنة من يسلم بأن هذا الدليل هو مضمون هذه الآية، وأظن إن لم تخن الذاكرة أن المعلمي ممن يسلم بذلك. طيب، ما رأي المؤلف في كلام المتكلمين، فيما ذكره المتكلمين؟ احنا سنمشي تبعا لكلام المؤلف، وسيأتينا ان شاء الله بعض الجوانب في اللقاءات القادمة، لانه يعني طويل الكلام في هذا الموضوع، لكن ناخذ بعض الجوانب. المؤلف رد عليهم من عدة جهات. اول ناخذها بالترتيب والترقيم احسن عشان نضبطها. اول جانب قال أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هل معنى هذا أنه ينكر توحيد الربوبية المؤلف؟ لا، ولذلك هو قال سابقا المتضمن للربوبية. يعني الآن إحنا لما نقول أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، فنحن نثبت ما يثبت المتكلمون وزيادة، لأن توحيد الألوهية هو عبادة الله وحده لا شريك له، ويتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الصفات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول المؤلف أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق الأرض والسماوات واحد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكما قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ومثل هذا في القرآن كثير، وهذا يدل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدعوهم إلى أمر وراء ذلك. الوجه الثالث من الوجوه أو التي رد بها المؤلف على المتكلمين، يقول فيها أن عبادة مشرك العرب للأصنام لم تكن ناشئة عن اعتقاد أنها مشاركة لله في خلق العالم. ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة. إذن ماذا كان حالهم؟ قال: كان حالهم كحال غيرهم من مشرك الأمم. إذن لماذا عبدوا هذه الأصنام؟ هل عبدوها لاعتقاد أنها مشاركة لله في خلق العالم؟ أو لأسباب أخرى؟ قال: لا، لأسباب أخرى. نذكر لك بعضها. من هذه الأسباب، نحط على هذه الأسباب ألف لأنها تفريع في الوجه الثالث. من هذه الأسباب تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها والتوسل بها عند الله. هذا السبب، وهذا هو سبب شرك قوم نوح الذي قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسماء قوم صالحين، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. إذن هذا السبب لأول شرك حصل في الأرض، وهو أخطر الأسباب. ولذلك نجد أن الإسلام يحارب الغلو في القبور، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. مثلا حديث علي بن أبي طالب لما قال: أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأدلة على ذلك كثيرة. هذا السبب الأول اللي سمينا ألف، إحنا لازلنا في الوجه الثالث من أوجه الرد. نقول الآن باء من التفاريع الأسباب، وإحنا تبعا للمؤلف ماشين. الباء تعظيم الكواكب واتخاذ هياكل تناسب طبائع الكواكب. إذن الآن عندنا أصحاب الهياكل هم ما كانوا يعبدون الهيكل، هم يعبدون الكوكب. إذن هذه الهياكل لماذا؟ هذه الهياكل بنوها لتناسب طبيعة الكوكب، ويزعمون أنها تحل فيها روحانية الكوكب. وكانت الشياطين تكلمهم من هذه الهياكل وتخاطبهم، فيظنون أنها روحانية الكوكب، ويتمكن الشرك في قبورهم ويتمكن الشرك في قلوبهم بسبب إضلال الشياطين. ويقال أن شرك قوم إبراهيم كان من هذا النوع. جيم، يعني سبب أسباب الشرك في العالم. الشرك بالمعظمين من الخلق كالملائكة والأنبياء، وهذا واضح في القرآن: ها، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذا واضح. وقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن من أسباب الشرك الشرك بالمعظمين من الخلق كالملائكة والأنبياء. دال: الشرك بالجن. الشرك بالجن واتخاذ الأصنام لهم، وهذا واضح في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. إذن هذه أهم الأسباب التي جعلت العرب وغيرهم يقعون في الشرك، ولم يعني يكن السبب اعتقاد أن هذه المعبودات التي يعبدونها مشاركة لله في خلق العالم. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا نبه عليها المؤلف. يقول أن هؤلاء المشركين كلهم المشركون كلهم مقرون بالخالق، وأنه ليس له صانعان متكافئان كما يتوهم المتكلمون. إذن ما هو الدليل على إقرارهم؟ قال: الدليل على إقرارهم واضح، قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بل إن المؤلف يذكر أن قوم صالح، هذا الكلام ذكره في صفحة 83، يذكر أن قوم صالح التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. إذن تقاسموا بالله معناته أنهم كانوا يعرفون الله وكانوا مقرين بربوبية الله، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية المتضمن للربوبية، وأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. ثم ينتقل المؤلف إلى تقرير فطرية هذا التوحيد بشكل أوسع مما ذكرنا قبل قليل، ويصحح في أثناء ذلك دلالة الفطرة أو يبين دلالة الفطرة نقلا وعقلا، ليقرر أن هذا التوحيد فطري، وهي مسألة سيطول فيها الكلام، نتركها إن شاء الله للقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.